للشدى والندى قد مددنا اليدى نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكاية صدى نصب في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدد بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجزاءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى نفحات أفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مالك رحمه الله: بكى ربيعة يوما، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة بن فروخ، ربيعة الرأي، شيخ مالك وأحد أئمة أهل المدينة، بكى يوما فقيل له: أمصيبة نزلت بك؟ قال: لا. قالوا: فما يبكيك؟ قال: استفتي من لا علم عنده فأفتى، وظهر في الإسلام أمر عظيم. هذا كان سبب بكائه. وقال: لا والله لا بعض من يفتي هنا أحق بالسجن من السراق. قال ابن حمدان الحنبلي معلقا على هذا، قال: فكيف لو رأى زماننا مع كثرة الجهل وإقدام من لا علم عنده على الفتيا. وأنا أقول ابن حمدان: فكيف لو أدركت زماننا مع هذا الذي وصفت وشؤم السيرة وقبح السريرة. ابن عتاب هذا أحد أئمة الأندلسيين، كان مفتيا، فكان يجأر إلى الله أن يصرفها عنه، يصرف عنه الفتيا، ويقول: من يحسدني عليها. طبعا لأن منصب المفتي هذا من المناصب العليا في الدولة، ولعل مثله يكون محسودا على منصبه ذاك. فقال، كان يقول: من يحسدني عليها جعله الله مفتيا. فإذا يعني بشر بحسن العاقبة عليها والأجر الذي يثيب الله به صاحبها، أنشد: تمنونني الأجر الجزيل وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي. أبو بكر النعالي المصري المالكي أحد أئمة المالكية من المصريين يذكر من شاهد حلقته أنها كانت تدور على 17 عمودا في المسجد لكثرة من يحضرها. أعمدة المسجد النبوي مثلا عد منها 17 عمودا. فانظر يعني محيط هذه الحلقة، انظر امتداد هذه الحلقة التي تشغل 17 عمودا، كم يحضرها من الخلق. هذا سئل مسألة هذا الرجل، أتاه إنسان فقاله: قلت لامرأتي: إن فعلت كذا فلست لي بامرأة. ما حكم هذا؟ يعني أهو طلاق؟ أهو إيلاء؟ أهو تحريم؟ أهو ظهار؟ ما هذا؟ فما أجابه أبو بكر النعالي، ومكث يقلب النظر فيها سنة كاملة. لكنه لما أجاب قوله ذاك هو الذي اعتمده الشيخ خليل في مختصره وبه يفتي المالكية اليوم بعد عام من تقريب النظر في قوله لست لي بامرأة إن فعلت كذا. لكن من العجيب الآن, من العجيب الذي نشهده, أنه يأتي الإنسان يسأل عن مسألة وأحيانا قد يتطوع بالجواب من غير سؤال فيخالف إجماع العلماء. الإجماع, الأصوليون يذكرون شروطا في صفة المفتي ويذكرون في مطولاتهم واختصاراتهم في منظومهم ومنثورهم, ذكر صاحب جمع الجوامع, ذكر السيوطي في نظمه, ذكرها سيدي عبد الله بن إبراهيم في نظمه, ذكرها ابن عاصم الغرناطي في منظومته, ذكر الناس كلهم يذكرونها من أقربهم عهدا ومما يحفظه كثير من الطلبة, قول العمريطي في نظمه للورقات والشرط في المفتي اجتهاد وهو أن يعرف من أي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما له من المذاهب التي تقررت ومن خلاف المثبت والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت عن العرب مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف إلى آخره. دائما ينصون على هذه القضية موضع الإجماع والخلاف لئلا يفتي بخلاف الإجماع في موضع الإجماع وليلا يدعي إجماعا والناس اختلفوا. قلت مرة عند ناس نتجاذب أطراف الحديث فحدثت أخبروني أنهم يعني أحيانا يعرض لهم أن يشتروا أشياء مما يحتاجونه في عيشهم, يشترونها يعني دينا إلى أجل ويفعل يعني يفعل ذلك باللحم والخضرات والخضار والفواكه وأمور البقالة هذه, لكن يستثنون من ذلك الملح. الملح إذا اشتروه أدوا ثمنه ناجزا. فسألته من علة هذا الاستثناء فقالوا أفتانا بكذا فلان من الناس وقال لنا لا يجوز إلا أن تفعلوا هذا وإلا فقد أربيتم. فقلت لهذا الذي يحدثني هذا الذي أفتاك خالف إجماع العلماء, أفتاك بتحريم شيء أجمع العلماء على جوازه, ما سبب غلطه؟ نظر في حديث وإغفال لحديث, ولو نظر في كلام الفقهاء لما أغفل الحديث. ولذلك نقول دائما إن من أسباب الغلط النظر في الحديث بادي الرأي وإهمال كلام الفقهاء الذين تكلموا في الحديث. لا يستطاع هذا, أن يجيء إنسان فيقرأ حديثا فيشرحه للناس ويستنبط حكما منه مع إلغاء كلام العلماء جميعا كلام الفقهاء, لا ينظر إليه ولا يبحث فيه ولا يرى ما قالوا فيه, هذا من أسباب الغلط العظيم. هذا منها, هذا الذي أفتى بهذه الفتوى نظر إلى ما رواه مسلم في صحيح عن عبادة بن الصامت الحديث المشهور في أصناف الربوية التي يعرفها العلماء, قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. تبيع تمرا وتأخذ تمرا, هذا لا يجوز أن يكون فيه التفاضل ولا يجوز أن يكون فيه الأجل, لأنه إذا كان فيه التفاضل فهذا ربا فضل, إذا كان فيه الأجل هذا ربا نسيئة, تعطيني تمرا أعطيك تمرا. كذلك في البور, كذلك في الشعير, كذلك في الذهب, كذلك في الفضة, ما كان كل جنس يقايض بجنس بمثله فلا يجوز فيه تفاضل ولا يجوز فيه نساء. طيب اختلفت هذه الأصناف, أبيع تمرا بملح, أبيع برا بشعير, يجوز فيه التفاضل, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. صاحبنا هذا يحسب أن هذا الحكم يصح أيضا إذا اشتريت ملحا وأعطيت مالا, والمال وإن كان ورقا لكن ينظر الحكم تابع لأصله الذي هو الذهب والفضة. لكن ذهل عن حديث رواه البخاري ومسلم فيه تقييد لهذا الذي أطلقه حديث عبادة بن الصامت. وهذا الحديث هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلم وفي السلف لغتان عند الفقهاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار في السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فأجاز السلف، والسلف هو تقديم السلعة وتأخير ثمنها، هو تقديم الثمن وتأخير السلعة. فعندنا هنا تمر، عندنا هنا مال ويقابله التمر، والتمر غير ناجز. فهذا بنى عليه العلماء أن صرف الأثمان استثني من هذا العموم، من عموم حديث من إطلاق حديث عبادة بن الصامت. معناه يجوز إذا كان أحد الصنفين من الثمنين وأحد الأصناف الأربعة وما في حكمها، يجوز فيه النسيئة ويجوز فيه التفاضل، وهذا لا يختلف في هذا أحد من العلماء. وهذا الرجل يفتهم بخلاف إجماع. لماذا؟ أنا يعني القضية عندي هي أولا الغياب عما ذكره الفقهاء، الذهول عنه، كأن الله عز وجل لم يخلق شيئا اسمه فقهاء ولم يوجد علم اسمه فقه. ثم القضية الأخطر التي نتحدث عنها وهي الجرأة على الفتوى، الجرأة على الفتوى. فهذا مما يصدق فيه قول ربيعة رحمه الله: ولا بعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق. كم أدخل على الناس من الضيق في معايشهم. كان مالك رحمه الله له قاعدة أحيانا في الأمور المشتبهة والأمور التي قد يكون لها إما جانب كراهة أو جانب تحريم، لكنه لم يتمحض له التحريم فيها. يقول: أنا ما لا أحب أن أضيق على الناس معايشهم، يعني ينحو جهة الإباحة ما استطاع لئلا يضيق على الناس معايشهم. فكيف يأتي إنسان في موضع أجمع العلماء فيه على أنه لا ضيق للناس عليهم فيه وهو يضيق عليهم فيه؟ إن دام هذا ولم يحدث له غيار، لم يبك ميت ولم يفرح بمولود. لابد للناس أن يتذكروا قول ربنا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والحمد لله رب العالمين. للشدى والندى قد مددنا اليدى، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفى المنتدى، وإذا كلنا للحكايا صدى. نصطفي في حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا قد نهلنا بها المجد والسدد. نقتدي بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أشدانا رفرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا. إن أندانا أنعشت من ردى، يا هنيئا لقلب بها قد شدى. للشذا والندى قد مددنا اليدى، نفحات أفاضت علينا الهدى، نفحات أفاضت علينا الهدى.